لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا وأكمله وأجمله وأودع فيه من الآداب والأحكام ما جعله صالحا لكل زمان ومكان، وجعله مصدرا ومنبعا لتحقيق سعادة الأمة وضمان وحدتها وسلامها وأمنها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نجعلها نخرا في صحائفنا عند الله، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، رمضان شهر التوبة وشهر المراجعة، مراجعة الإنسان لعلاقته مع ربه وعلاقته مع دينه وعلاقته مع الناس ومع مجتمعه. ومن عادة الخطب في هذا الشهر الكريم أن تتمحور حول فضائل شهر رمضان ونفحاته، ولكن لا يمكن للخطيب أن يكون في واد والأمة والمجتمع في واد آخر. فقد تداولت وسائل الإعلام هذا الأسبوع خبر مفاده أن بعض المتطرفين الذين يصطادون في الماء العفن أعطوا تعليماتهم لأتباعهم بمختلف بقاع العالم أن يكثفوا من عملياتهم الانتحارية، وأن يستهدفوا الموظفين وعائلاتهم من المدنيين الآمنين. فأين هؤلاء من رمضان؟ وأين هم من شهر الصيام وشهر التوبة والغفران؟ أين هم من تعاليم ديننا الإسلام الحنيف السمح؟ هذا هو التطرف بعينه، وهذا هو الغلو في الدين الذي نهانا عنه ربنا عز وجل ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إخوتي الكرام، فموضوعنا اليوم هو براءة الإسلام من الإرهاب. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الإخوة، حينما نتأمل الخطاب القرآني ونعيه بفكرنا ونتدبره بقلوبنا، فإن حقائق كثيرة تظهر لنا ومعاني جمة تتوارد على أذهاننا، لكن كبرى تلك الحقائق البارزة في كتاب الله تعالى بعد حقيقة وجود الله هي حقيقة قيمة هذا الإنسان، قيمة هذا الإنسان وكرامته على خالقه. يقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كما تظهر لنا مركزية هذا الإنسان من هذا الكون المسخر له ولمصلحته، ألم يقل الحق جل وعلا في ذلك: وسخر لكم أيها الناس جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن مكانه الإنسان وكرامته مرتبطتان أساسا بما أودع الله فيه من حكمة الخلق وبما زوده من منحة العقل، وما أراده به من مهمة الخلافة عن الله في إعمار الأرض لا تخربها. من أجل ذلك جاءت النصوص الشرعية كثيرة وقوية وصريحة في تحريم الاعتداء على الإنسان كيفما كان هذا الإنسان مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً أو لا دينياً. يقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. ويقول ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كما جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا حرمة دم الإنسان، حرمة دم الإنسان كيفما كان هذا الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أي أن المسلم ما يزال بخير ما دام لم يتورط ولم تتبطخ يداه في سفك الدماء الإنسانية. كما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا لأن تزول الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل بغير حق. هذه النصوص إخوتي وأخواتي الفضليات، هذه النصوص وغيرها كثير تنتقي كلها على معنى واحد، وهو التحذير من قتل النفس البشرية وإزهاقها. فالإسلام يعتبر الحياة هبة من الله ومنحة منه سبحانه، فلا يجوز لأي كان أن يعتدي على حياة أحد فيسلبه هبة وهبه الله إياها خالقه سبحانه. كما لا يجوز لك أخي المسلم أن تتصرف حسب رغبتك في ذاتك أنت، كأن تقتل نفسك أو تزهق روحك، لأن حياتك وروحك أمانة عندك وأنت المسؤول عنها يوم القيامة. فقد خلقك الله لإعمار الأرض لا لخرابها. لذلك حرم الإسلام عليك أن تزهق نفسك مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأهداف ومهما كانت الظروف. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فماذا جرى أيها الإخوة والأخوات؟ وماذا وقع؟ أصبحنا نرى الاستهانة بالحياة واستباحة الاعتداء على النفس البشرية بالقتل والإزهاق، فظهرت في مجتمع المسلمين جريمة الانتحار وجريمة قتل الآخرين عن طريق العمليات الانتحارية. ومن ثم نشأ الفكر المتطرف، فكر الإرهاب والسلوك العدواني الذي يبيح الانتحار والإسلام إخوتي الكرام يحرمه. الفكر المتطرف يبيح القتل العشوائي على الآمنين، فيحسد الأرواح البريئة ويغتال الأنفس الآمنة بغير حق، فيكونوا بذلك قد جمعوا بين جريمتين ومعصيتين، أولاهما قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وثانيهما قتل نفسه بالانتحار. أيها الإخوة والأخوات، ويأبى الإرهاب إلا أن يمتد ببشاعته وضراميته إلى جمال هذا الدين ونضارته وعدله وسماحته، حينما يدعي مقترفوه أن ما يفعلونه هو لون من ألوان الجهاد. ألا ساء ما يدعون وبيس ما يفعلون وبيس فيما يفكرون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنهم بهذا الادعاء الباطل أصلا وهذا الفكر الخاطئ تماما يدعمون وبقوة مشروع التخويف من الإسلام وتصغير المسلمين من خلال هذه الأفعال المشينة وهذه الأفكار الضالة المضلة على أنهم إرهابيون ومتعطشون للدماء وعلى أنهم قتلة مغرمون بسفك الدماء. خابوا بفعلهم هذا وخسروا بسبب سوء تمثيلهم لهذا الدين وضلوا وأضلوا وباءوا بغضب من الله. لقد جنوا جناية كبرى على هذا الدين وألبسوه ثوبا ليس له ولا على مقاسه وغير لائق به. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، فإن تصوير الإرهاب على أنه نوع من الجهاد وتسويق لهذا المنتوج من الجهاد لاعتبارات سياسية وإيديولوجية تحت غطاء الدين هو حياد وزيغ عن منهج الجهاد الحقيقي وانحراف عن حقيقته. وبهذا التصوير المعوج وبهذا التسويق المبعثر يكون هؤلاء قد جنوا على الإسلام جهادا عظما وصوروه على غير حقيقته، لأن الجهاد في الإسلام موضوع واضح المعالم لا يلتبس بغيره من أنواع الظلم والإرهاب والتخويف، وأحكامه منضبطة ومؤثرة بنصوصها الشرعية التي لا علاقة لها بالإرهاب. فمن أحكامه الأساسية التي أجمعت عليها الأمة قديما وحديثا أن الجهاد يعتبر من قضايا الإمامة العظمى، وأنه ليس خطابا موجها للأفراد ولا للجماعات، لأن الإسلام بسماحته وعدله لا يمكن أن يفتح لعموم الناس باب الجهاد على مصراعيه دون ضوابط، فهذا تخريب وليس جهادا. كما لا يمكن أن يبقى مفهوم الجهاد في يد العابتين الجاهلين، فإذا تركناه في أيدي هذه الفئة الضالة فإننا سنفتح بابا كبيرا من الصراعات والاقتتالات الداخلية والخارجية، وبذلك ينعدم الأمن في البلاد وتتعطل مصالح العباد ويتوقف بناء الحضارة في الحاضر والباد، ولا يبقى أي معنى للدولة على الإطلاق. وتلكم إخوتي الكرام هي الفتنة التي أشار إليها الحق عز وجل في قوله: والفتنة أشد من القتل. ولذلك إخوتي الكرام تجلت رحمة الإسلام حتى في حال الحرب، حتى في حال الحرب المعلنة تجلت رحمة الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا للقتال فيعطيهم ضوابط لهذا القتال، فكان يقول لهم: انطلقوا باسم الله، انطلقوا باسم الله لا تغدروا، يعني قاتلوا من واجهكم، لا تغدروا، لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تمثلوا، يعني لا تمثلوا بالجدة وتقطعونها قطعا قطعا، ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة مطمرة ولا تقتلوا حيوانا إلا لمأكله. وذروا العباد، وذروا العباد، اتركوا العباد في صوامعهم وما فرغوا أنفسهم له. هذا إخوة الكرام هو ديننا الإسلامي الحنيف، وهذا هو منهج نبينا. وها نحن في شهر رمضان المبارك الذي فيه ليلة القدر، ليلة جعلها الله عز وجل خيرا من ألف شهر، التي هي سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله، شد فيه، متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الذي قطعه آخذا رأسه بيده فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني يا ربي سل هذا فيما قتلني نفعل الله وإياكم كتابه المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجرني وإياكم من عذابه المهين وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله Louange à Allah qui nous a agréé l'islam comme religion. Il l'a parachevé et il y a mis de la morale et de la sagesse, ce qu'il a adapté à tous les temps et à tous les lieux. Il en a fait une source pour réaliser le bonheur de la nation, garantissant son unité, sa sécurité et sa sauvegarde. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il a le règne et les louanges, et de tout il est capable. Je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, le meilleur de sa création. Prières et salutations sur lui, sur les siens, sur ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan et le mois de la piété, le mois où le musulman revoit sa relation avec son Seigneur et sa religion. Il est d'usage que les prêches y traitent de ses bienfaits, mais le prêcheur ne doit pas aller dans un sens alors que les préoccupations de la nation et de la société sont dans un autre. Ces derniers temps, tous les organes de presse ont donné l'information selon laquelle certains extrémistes évoluent dans des eaux troubles auraient donné leurs instructions à leurs recrues d'intensifier les opérations, et notamment suicidaires, contre les fonctionnaires et leurs familles. Ils en sont où ces gens-là du mois de Ramadan, le mois du jeûne, de la repentance et du pardon? Où en sont-ils des commandements de notre clémente religion? C'est cela même l'extrémisme et le radicalisme contre lesquels notre Seigneur et notre prophète nous ont mis en garde. Notre sujet aujourd'hui traite de l'innocence de l'islam et son rejet du terrorisme. Après ceci, chers frères et sœurs, Allah le Très Haut a dit: ainsi, nous vous avons fait une nation du juste milieu pour que vous soyez témoins pour les gens et pour que le messager soit témoin pour vous. Chers frères, lorsque nous méditons le message du Coran par la raison et le cœur, plusieurs vérités nous apparaissent et plusieurs sens nous viennent à l'esprit. Mais la plus grande de toutes ces vérités évidentes dans le Saint-Coran, après la vérité de l'existence de Dieu, bien sûr, et la valeur de l'être humain et sa place chez son Créateur. Allah a dit, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors qu'il est le plus compatissant qui connaît tout? L'importance de l'être humain nous apparaît dans cet univers que Dieu lui a asservi. C'est-à-dire que Dieu a mis l'univers au service de l'être humain et il a dit qu'il soit exalté. Il vous a asservi, à vous tous les humains, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Sachez que la place de l'être humain et sa dignité sont essentiellement lié à ce que Allah lui a donné comme sagesse, à la raison dont il l'a doté et à la mission de le représenter sur terre qu'il lui a confiée pour la peupler. Pour cette raison, les textes de droit canon sont venus nombreux, forts et clairs, interdisant de porter atteinte à l'intégrité de l'être humain, quel qu'il soit, musulman, juif, chrétien ou athée. Allah, qu'il soit exalté, a dit, C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque l'a fait vivre, c'est comme s'il a donné la vie à tous les hommes. Allah, le Très-Haut, a dit, quiconque tue volontairement et sciemment un croyant, l'enfer sera sa récompense. Il le sera pour l'éternité. Allah est en colère contre lui et il le maudit et il lui prépare un terrible châtiment. Cela a été confirmé par un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous démontre la sacralité du sang de l'être humain. Le croyant reste bien dans sa religion tant qu'il n'a tué personne. Cela veut dire que le musulman va bien et peut espérer le paradis tant qu'il ne s'est pas sali les mains par le sang d'un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit, la fin du monde est plus supportable pour Allah que le meurtre d'un homme injustement. Tous ces textes et tant d'autres se rejoignent sur un seul sens, celui de la mise en garde contre le fait de tuer un être humain. L'islam considère la vie humaine comme un don de Dieu et qu'il n'est permis à personne d'attenter à la vie de quelqu'un d'autre et il lui enlève le don que le Créateur lui a donné. De la même façon, il ne t'est pas permis, frère musulman, de faire ce que tu veux de ta propre vie. Tu n'as pas le droit de te tuer, de te suicider. Parce que ta vie est un don, un dépôt de Dieu. C'est un don dont tu es dépositaire. Et tu en es responsable devant lui le jour de la résurrection. Allah t'a créé pour peupler la terre et non pour la détruire. C'est pour cela que l'islam t'interdit de te tuer, de te suicider, quelle qu'en soit la cause, les objectifs ou les circonstances. C'est en ce sens qu'Allah, le Très-Haut, a dit « Et ne vous tuez pas vous-même, car Allah est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par animosité et injustice, nous le jetterons au feu, cela est facile pour Allah. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé, chers frères ? Aujourd'hui, la vie ne vaut plus rien chez certains qui s'autorisent et se permettent d'attenter à la vie humaine, y compris la leur. Le crime du suicide est apparu dans la société musulmane, ainsi que le crime de tuer les autres en se suicidant. Il y a là un développement de la pensée extrémiste, la pensée du terrorisme, le comportement belliqueux qui autorise le suicide alors que l'islam l'interdit. La pensée extrémiste autorise le meurtre aléatoire de gens pacifiques et il emporte injustement des vies innocentes qui n'ont rien fait à l'islam ni de près ni de loin. Ils se tuent eux-mêmes en se suicidant et tuent les autres. Ainsi, ils commettent deux crimes et deux péchés contre eux-mêmes et contre les autres. Chers frères et sœurs, le terrorisme tient à s'étendre dans toute son horreur et son obscurantisme à ce qu'il y a de plus beau dans l'islam, son image, sa justice et sa bonté, lorsque des terroristes prétendent que cela fait partie du djihad. Qu'Allah maudisse ce qu'ils prétendent et ce qu'ils font. Allah a dit, quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche, ils ne disent que mensonge. Avec ce qu'ils prétendent et qui est faux, nul et non avenu, ils sont dans l'erreur et ils consolident avec force le projet qui consiste à ce que l'islam fasse peur et à juger les musulmans à travers ces horribles images, à travers ces fausses idées, comme des terroristes assoiffés de sang. Ils donnent des musulmans une image de tueurs qui aiment faire couler le sang. Qu'Allah maudisse leurs actions et leurs desseins. Ils ne réussiront pas parce qu'ils ne représentent pas cette religion. Ils se sont trompés et ils ont induit en erreur des jeunes gens. La colère d'Allah et tout ce qu'ils auront gagné. Ils ont fait beaucoup de mal à cette religion et ils lui ont porté un grand préjudice. Ils l'ont habillé d'un habit qui n'est pas le sien, qui n'est pas à sa taille et qui ne lui convient pas. Allah a dit, le jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui ont menti sur Allah assombris. N'est-ce pas en enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Et Allah sauvera ceux qui l'ont craint dans la piété en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Chers frères et sœurs, dire que le terrorisme est une forme de djihad, comme le prétendent les théoriciens extrémistes, est une façon de légitimer des assassinats politiques et idéologiques sous couvert de la religion et un éloignement total du vrai sens du djihad. Par cette fausse image du djihad que véhicule l'idéologie terroriste, des égarés ont gravement porté atteinte à l'islam, parce que la notion du djihad, telle que définie par l'islam, est très claire et sans ambiguïté. Le djihad ne se confond pas avec l'injustice, la terreur et le terrorisme. Le djihad est codifié par des textes du droit canon qui n'ont aucun lien avec le terrorisme. Parmi ces déterminants qui font le consensus de la nation musulmane, il y a le fait que le djihad ne peut être le fait d'individus ou de groupuscules. L'islam ne laisse pas la porte du djihad grande ouverte de façon anarchique. De la même façon, il ne faut pas laisser le concept du djihad entre les mains des ignorants ou de ceux qui peuvent en détourner le sens. Si tel est le cas, les portes des luttes intestines, des affrontements internes et externes seront grandes ouvertes comme nous le vivons actuellement dans certains pays. Il en résulte un climat d'insécurité dans le pays. Des institutions de l'État s'arrêtent de fonctionner. L'insécurité règne. L'édification de la civilisation et du développement s'arrête et l'État n'a plus aucun sens. C'est l'anarchie et le chaos. Allah a dit, le chaos est plus terrible que la mort. Et même en temps de guerre déclarée, pour se défendre et défendre sa patrie, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait ses soldats sur le champ de bataille, il leur disait, partez au nom d'Allah, n'utilisez pas la traîtrise, c'est-à-dire même contre vos ennemis, ne les trahissez pas. Ne combattez que ceux qui vous combattent. Et ne tuez ni enfants, ni vieillards, ni femmes. Ne coupez pas les arbres fruitiers. Ne tuez un animal que pour le manger. Ne foncez pas les dépouilles de vos ennemis. Et laissez en paix les gens qui prient dans leur mosquée et église. Telle est notre grande religion. Et tel est le ramadan, dans lequel il y a une nuit qui est mieux que 1000 mois et qui est paix jusqu'à l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, la victime d'un assassinat vient devant Dieu avec sa tête entre ses mains et en s'accrochant à celui qui l'a tué. Et il dit, ô Seigneur, demande à celui-là pourquoi il m'a tué. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursaleen. والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا أن نقتل نفسا أو نغتال بريئا أو نكون عونا على من يفعل ذلك اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وخذ بنواصينا إلى طريقك المستقيم ودينك الحق السمح المبين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة الأمور أمورنا لما تحب وترضى، وارزقهم يا رب البطانة الصالحة التي تعينهم على أمر دينهم ودنياهم، وخذ بنواصينا ونواصيهم إلى البر والصلاح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومن دخله كان آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا ألوية السلام والحب والاطمئنان والوئام. اللهم نسألك أمنا وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق وكرامة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا الأمن في الأوطان يا عزيز يا غفار. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.